أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدى التقوى تقدم الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. قالوا عنه كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وقالوا صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء. وقالوا جمع المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. كان كريما يجود بما يملك من دراهم قليلة. عفيفة لا يقبل مالا من أحد. ورعة مرت عليه 3 أيام ما أكل بها شيئا. حليمة صافي القلب لا يحقد على أحد. حسن الخلق لين الجانب. أسدا هصورا إذا تجرأ أحد على دين الله. صدى التقوى بالرياض تقدم الإمام أحمد بن حنبل الجبل الشامخ قمة الشامخة. الإمام أحمد بن حنبل محاضرة للدكتور أحمد يوسف الدعيج. ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك. سوف يكون بإذن الله كلامنا في هذه الليلة موضوع درسنا عن سيرة الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، إمامنا رحمة الله عليه. وأحمد بن حنبل أيها الأحباب هو من القمم الشوامخ لهذه الأمة، الإمام الورع. نعم أيها الأخوة، الإمام أحمد بن حنبل يقول عنه الإمام الذهبي، الإمام الحافظ الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان الذي توفي في 48 بعد 700 الهجرة، يقول عن الإمام أحمد هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. أي والله، والإمام أحمد أيها الأخوة هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني وقبيلة بني شيبان، هذه من بكر بن وائل، وبكر بن وائل كما تعرفون من دروس الأنساب من ربيعة العدنانية. وشيبان من أقوى قبائل العرب وأشرفها. الإمام أحمد بن حنبل ولد في ربيع الأول من السنة 64 بعد 100 الهجرة في عهد الخليفة العباسي الثالث المهدي بن المنصور، وكانت ولادته في بغداد. أمه شيبانية أيضا بني شيبان، وكان جد الإمام من عمال الأمويين، فكان يتولى سرخس هذه في فارس. كان ذلك في أواخر عهد الدولة الأموية. أبوه محمد بن حنبل كان قائدا في الجيش العباسي الذي كان يرابط في مدينة مرو بخراسان. أما الأسرة والقبيلة بني شيبان كانوا يقيمون في البصرة، أسرة محمد بن حنبل كانت تقيم في البصرة. ووفد محمد بن حنبل إلى العراق واستقر في بغداد، وتوفي وابنه أحمد طفل صغير لا يدرك. بعد أن أتم حفظ القرآن في الكتاب ابتدأ أيها الأخوة الإمام في دراسة الحديث، وهو في 16 من عمره، حتى أصبح حجة في هذا العلم العظيم، علم الحديث. وأول ما ابتدأ طلب الحديث كان ذلك في بغداد، ثم سافر إلى الكوفة والبصرة ومكة المكرمة وإلى المدينة المنورة واليمن والشام والجزيرة، الجزيرة الفراتية، وكتب عن علماء كل بلد سافر إليه، حتى كان أيها الأخوة من حدث عنهم من شيوخه الذين روى عنهم في مسنده أكثر من 280 شيخا. يعني شوف، سعى وتعب وجد في طلب العلم. وكانت بدايته في كتابة الحديث الشريف أول ما ابتدأ عند القاضي أبو يوسف صاحب الإمام الكبير أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفارسي التيمي بالولاء، تيم بن مرة قرشيين كما تعرفون. والإمام أبو حنيفة تعرفون أنه توفي في السنة 50 بعد 100 الهجرة كما قلنا في دروس الدولة العباسية، توفي في سجن الخليفة العباسي المنصور لأنه رفض أن يتولى له القضاء. الإمام الشافعي يرحمه الله يقول عن الإمام أبي حنيفة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. الله أكبر، شوف تقدير العلماء والأئمة ومعرفتهم لقدر بعضهم. القاضي أبو يوسف هذا الذي تتلمذ عليه الإمام أحمد بن حنبل، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن كنيس. والقاضي أبو يوسف توفي في السنة 82 بعد 100 الهجرة، وكان في عهد رشيد هو قاضي القضاة، القاضي أبي يوسف. ومن أول من كتب عنهم أيضا الإمام علم الحديث الإمام الحافظ هشيم، وهو هشيم بن بشير بن أبي خازم السلمي مولى بني سليم. وهشيم هذا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء لمدة 20 عاما. وهشيم توفي في السنة 83 بعد 100 الهجرة، يعني بعد أبو يوسف بسنة تقريبا بعام. الإمام أحمد كان يتمتع بفضل من الله بذاكرة خارقة وقدرة على الحفظ عجيبة. وهذا الإمام الحافظ الفقيه الزاهد الأديب إبراهيم الحربي الذي توفي في 85 بعد 200 الهجرة يقول عن الإمام أحمد: رأيت أحمد بن حنبل فكأن الله جمع له علم الأولين والآخرين، فكأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وإبراهيم الحربي هو الذي يقول: لا أعلم عصابة خيرا من أهل الحديث، له الكلمة المشهورة: يغدو أحدهم ومعه محبرة، يقول كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى، ويحذر من أصحاب البدع، يقول: ياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع، فإن الرجل إذا أتى ببدعة ليس يفلح. كلمة شهيرة هذه عن الإمام إبراهيم الحربي. وهذا أحمد بن سعيد الرازي يتحدث عن قوة حفظ الإمام أحمد بن حنبل فيقول: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. أما الإمام الثقة الكبير قتيبة بن سعيد الثقفي بالولاء أيضا، معظمهم موالي، لكن شوف كيف يعني خدموا الإسلام خدمة عظيمة علماء الإسلام هؤلاء. هذا قتيبة بن سعيد الإمام الكبير الذي توفي في 40 بعد 200 للهجرة يقول عن الإمام أحمد يرحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. وقال أيضا قتيبة بن سعيد: يموت أحمد وتظهر البدع. الله أكبر. وهذا الإمام الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق بن همام الحميري بالولاء أيضا الصنعاني يسكن صنعاء باليمن، عبد الرزاق بن همام هذا هو عالم اليمن، توفي في 110 بعد 200 للهجرة، يقول عن الإمام أحمد يرحمه الله: ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أضرع. الله أكبر. أما الإمام الكبير والفقيه النحرير الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي القرشي الذي توفي في 104 بعد 200 للهجرة، فإنه يقول عن إمامنا يرحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحد أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. والإمام الشافعي أيها الأخوة يقدر أصحاب الحديث ويجلهم، وهو الذي يقول إذا صح الحديث وهو مذهبي. والإمام الشافعي مشهور عنه القول، يقول: كلما رأيت رجلا من أصحاب الحديث كأني رأيت رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وهذا يحيى بن معين رفيق الإمام أحمد الذي صحبه أكثر من 50 عاما. ويحيى بن معين توفي في 36 بعد 200 الهجرة، وهو شيخ المحدثين الإمام الحافظ الذي ورث عن أبيه 1000 درهم أنفقها جميعها في طلب الحديث. يحيى بن معين يقول عن رفيقه الإمام أحمد: صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. شوفوا التواضع أيها الأخوة. ويقول يحيى بن معين: أراد أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثله أبدا. هنا يعني طبعا موقف الإمام في محنة خلق القرآن. أما الإمام النسائي الإمام الحافظ وهو أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، نسبة إلى بلدة نسا بالقرب من نيسابور بفارس، هذه بلدة نسا. الإمام النسائي توفي في 300 الهجرة، يقول: جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. الله أكبر. علي بن المديني وهو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي التميمي بالولاء، بني سعد بني تميم كما تعرف. الإمام علي بن المديني هذا الذي توفي في 134 بعد 200 الهجرة، يقول عنه الإمام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول عن علي بن المديني: هو الإمام الحجة، هو الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث. ابن المديني أيها الأخوة ماذا يقول عن الإمام أحمد؟ يقول: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. أما الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ كما يقول عنه الذهبي إسحاق بن راهويه، وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي وليس بالولاء، وأبوه إبراهيم لقب براهويه لأنه ولد على الطريق إلى مكة، في الطريق إلى مكة ولد، فلما رآه الخراسانية قالوا راهويه، يعني ولد على الطريق. هذا إسحاق بن راهويه الإمام الكبير الذي توفي في 138 بعد 200 الهجرة، يقول عن الإمام أحمد: لولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام. وهو هنا كما يعني معلوم لكم أيها الأخوة يقصد موقف الإمام في محنة خلق القرآن، هذه سوف نتكلم عنها بعد قليل ونفصل. هذا أيها الأخوة بعض قليل من كم من كثير في أقوال العلماء الأجلاء يرحمهم الله في الإمام الشامخ أحمد بن حنبل يرحمه الله. الإمام الحافظ الثقة أحمد بن شبويه، أحمد بن شبويه هو أبو الحسن أحمد بن محمد الخزاعي المروزي، توفي في 130 بعد 200 الهجرة، يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: لو أدرك أحمد بن حنبل أصر الثوري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدم، لو أدرك عصر هؤلاء لكان أحمد هو المقدم. فرد عليه ابن شبويه قال للإمام الثقة قتيبة بن سعيد: تضم أحمد إلى التابعين؟ فرد عليه: بل إلى كبار التابعين. ولكن أيها الأخوة مع كل هذا العلم والفقه والتقدير والتوقير من أكابر العلماء للإمام أحمد يرحمه الله، إلا أن ذلك ما زاده والله إلا تواضعا لله سبحانه وتعالى في مجلسه يجتمع الآلاف من المشايخ وطلبة العلم، حتى أنهم يقاربون 5000. لا ميكروفونات، ولا قرب الميكروفون من الشيخ، ولا طول على المسجل، ولا قصر. المئات من هؤلاء يكتبون عن الإمام رغم نهيه عن أن يكتب كلامه ومسائله، لأنه لا يرى وضع الكتب. ولو أذن الإمام في ذلك لرأينا تصانيفا له كثيرة. تصانيف الإمام أحمد هي ما نقل عنه، ما يرى الكتاب لكن نقلوا عنه تلامذته. فعنده المسند، صنف المسند والتفسير والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير وحديث شعبة والناسخ والمنسوخ والتاريخ. طبعا أنا ما اطلعت على هذه الكتب جميعها، لكن هذه طبعا التي نقلناها من الكتب التي تكلمت عن إمامنا أحمد بن حنبل يرحمه الله. أقول أيها الأخوة، مع كل هذه المنزلة الكبيرة في العلم، إلا أنه يرحمه الله ذو تواضع كبير، ذو تواضع كبير. وحتى وهو مع هذه المنزلة المتقدمة في العلم، فإنه استمر يطلب الحديث بجد واجتهاد. رآه أحد معاصريه والمحبر في يده يكتب ويستمع، فقال له: يا أبا عبد الله، أنت إمام المسلمين ومع ذلك تطلب العلم؟ فرد عليه الطود الشامخ: إمامنا الجليل يرحمه الله، أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر مع المحبرة إلى المقبرة. ولما سأله صاحبه الفقيه المحدث ثقة أبو بكر المروذي، لما سأله، وهو هذا بالمناسبة أبو بكر المروذي هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي الخوارزمي، توفي في 75 بعد 200 الهجرة. لما سأل الإمام أحمد قال له الرجل يقال له في وجهه: أحييت السنة؟ فرد عليه الإمام: هذا فساد لقلب الرجل. وقال المروذي: كان أبو عبد الله يحب الفقراء، لم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلس الإمام أحمد. ومرة قال خراساني، رجل من خراسان، قال الإمام أحمد: الحمد لله الذي رأيتك. فقال له الإمام: اجلس، أي شيء ذا ومن أنا؟ وكان يرحمه الله كثيرا ما يقول: من أنا حتى تجيئون إلي؟ من أنا حتى تجيئون إلي؟ اذهبوا اطلبوا الحديث. الله أكبر. وقيل له في مرة: جزاك الله عن الإسلام خيرا؟ فقال: لا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ثم قال: ومن أنا وما أنا؟ الله أكبر. في رواية يروى أن عجوزا مقعدة مشلولة منذ 20 عاما، وهي مشلولة، طلبت من ولدها أن يذهب للإمام أحمد بن حنبل لكي يدعو الله لها أن يشفيها مما هي فيه. فذهب ولدها إلى دار الإمام وطلب منه الدعاء لأمه المقعدة، فغضب الإمام. غضب لماذا؟ قال: نحن أحوج أن تدعو الله لنا، نحن أحوج أن تدعو الله لنا. فرجع ولد العجوز من حيث أتى، ذهب إلى بيته، وبينما كان في طريقه تبعته عجوز أخرى وقالت له: قد تركته يدعو لأمك. فلما وصل ولد العجوز إلى بيته ودق على الباب، خرجت له أمه العجوز تمشي على رجليها بأمر الله، ثم بفضل بركة دعاء الإمام. وكان الإمام الكبير أيها الأخوة يقول: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة. وكان يتمنى الموت صباحا ومساء. وكان يرحمه الله إذا دعا له رجل، انظروا إلى التواضع أيها الأخوة، الله يسلمكم، انظروا، تعلموا، تعلموا من هذا الجبل الشامخ، هذه القمة الشامخة. كان إذا دعا له رجل يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. وكان الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله لا يقبل مالا من أحد أيا كان، وكان ورعا بدرجة كبيرة. ومع هذا الورع الكبير يقول عنه صاحبه أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله ذكر أخلاق الورعين، فقال: أسأل الله ألا ينقتنا، أين نحن من هؤلاء؟ الله أكبر. بل أين هؤلاء منك يا إمام؟ يرحمك الله ويرحمهم جميعا. في السنة الثامنة والتسعين بعد المئة الهجرة حج الإمام أحمد، وهو قد حج في حياته خمس حجج، ثلاث منها حجها راجلا، يعني من بغداد إلى مكة المكرمة على قدميه يرحمه الله. وكان في هذه السنة، سنة 198 الهجرة، قد نوى أن يؤدي الفريضة ثم يقيم في مكة لفترة، ثم يسافر إلى صنعاء في اليمن إلى عالمها الحافظ الكبير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. وكان معه في حجه هذا رفيقه يحيى بن معين، فأخبره بنيته هذه فوافقه يحيى على ذلك. لما دخل مكة وفي أثناء طوافهما طواف القدوم، وإذا بعبد الرزاق بن همام يطوف أيضا، وكان ابن معين يعرفه، يعرف ابن معين يعرف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فقال السلام عليك، سلم عليه وعرفه على أحمد بن حنبل. فأثنى عبد الرزاق بن همام على أحمد وقال حياه الله وثبته، فإنه يبلغني عنه كل جميل. ثم قال يحيى بن معين لعبد الرزاق بن همام نجيء إليك غدا إن شاء الله حتى نسمع ونكتب. ثم ذهب عبد الرزاق، فقال أحمد ليحيى لماذا أخذت موعدا مع الشيخ؟ فقال له يحيى لكي نسمع منه، قد أرضحك الله مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة. فقال أحمد ما كان الله يراني وقد نويت نية أن أفسدها بما تقول، سوف نمضي ونسمع منه. ثم بعد أداء الفريضة عزم على السفر إلى صنعاء في اليمن، وفي الطريق نفدت نفقة الإمام أحمد بن حنبل، لأنه كان فقيرا معدما كما تعرفون، فعرض عليه رفاق سفره المساعدة فأبى يرحمه الله ولم يأخذ منهم شيئا، ولكنه أكرى نفسه من بعض الحمالين في القافلة، أخذ يعني يساعد بعض الحمالين فيعطيه طبعا أجرا مقابل ذلك، يعني لم يأخذ وإنما كان يعمل بيده. واستمر على ذلك إلى أن وصلوا إلى صنعاء، وأخذ الإمام وابن معين الحديث من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عالم اليمن. كان هناك رجل من أهل بغداد واسمه الحسن الجروي، أحضروا له ميراثه من مصر، يبدو أن والده كان مقيما في مصر، فلما توفي يعني أحضروا ميراثه من مصر، وكان 100,000 دينار، فذهب إلى الإمام أحمد ومعه من ميراثه 3,000 دينار ليعطيه الإمام، ورفض الإمام يرحمه الله أن يأخذ منه شيئا. وانظروا أيها الإخوة إلى ورع إمامنا أحمد بن حنبل يرحمه الله. لما تولى الخليفة المتوكل على الله العباسي الخلافة في السنة 32 بعد 200 الهجرة، وهو كما تعرفون من دروس الدولة العباسية الخليفة العباسي العاشر متوكل، أبطل محنة خلق القرآن. ثم في السنة 37 بعد 200 الهجرة طلب المتوكل من عامله في بغداد أن يرسل إليه الإمام أحمد إلى العاصمة سامرة، انتقلوا في عهد المعتصم والده إلى سامرة كما تعرفون. وهذه الأحداث، أحداث رحلة الإمام إلى الخليفة، سوف نفصل بها بعد قليل إن شاء الله. لما وصل الإمام جاء عبيد الله بن يحيى بن خاقان بمال كثير من الخليفة، هذا أمير من أمراء الخليفة العباسي، جاء بمال كثير هدية للخليفة المتوكل إلى أحمد، فرفض الإمام أن يأخذ شيئا منه، فألح بن خاقان على الإمام ولكن الإمام أبى. عندها قام رجل الخليفة هذا بن خاقان فوزع المال بين أبناء الإمام وقبائه، وقال ابن خاقان هذه هدية الخليفة ولا يمكن ردها. ثم أمر الخليفة المتوكل بأن يجرى لأهل الإمام وأولاده راتبا شهريا مقداره 4,000 درهم، فأبى الإمام أن يقبل ذلك، ولكن الخليفة قال لا بد من ذلك وهذا المال لولدك، فسكت الإمام امتثالا للخليفة ولي أمر المسلمين. ثم بعد ذلك أخذ الإمام يلوم أهله وعمه على قبولهم لهذه الأموال، ولما عادوا إلى بغداد لم يدخل بيوت أقربائه وأبنائه أو أي بيت يتواجدون فيه، ولم يكن يستعين بأي شيء تعود ملكيته إليهم بسبب قبولهم لأموال الخليفة. ولكن انظروا أيها الإخوة إلى فقه هذا الإمام الكبير، لما مرض ابنه عبد الله بن أحمد قام الإمام بعيادته بزيارته في بيته، زار ابنه المريض، فقال عبد الله لأبيه يا أبتي قد بقي عندنا بعض من المال هذا الذي أعطاناه الخليفة، هل أحج منه؟ فقال الإمام الكبير: نعم. فقال عبد الله: فإذا كان عندك كذا حلال فلما لم تأخذ منه؟ فرد الإمام قائلا: يا بني، ليس هو عندي بحرام، ولكني تنزهت عنه. وفي مرة دارت على الإمام الفقير، مرت عليه 3 أيام ما أكل بها شيئا، لأن لا شيء عنده يأكل ولا مال له ليشتري به ما يأكل، فأرسل إلى صديق له واقترض منه دقيقا، وأخذ أهله الدقيق وعادوا له بالخبز مسرعين. فلاحظ الإمام الورع تقي أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، لاحظ سرعة إحضارهم للخبز، فسألهم سأل تساءل: كيف تأتى لكم أن تخبزوا الخبز بهذه السرعة؟ فقالوا له: كان تنور صالح ابنكم مسجر، تنور هو الفرن، تعرفون تنور معروف كلمة لغة هذه، قالوا له: كان تنور صالح مسجر فخبزنا فيه. فقال: ارفعوا عني الخبز. ثم أمر بأن يسد الباب الذي يوصل إلى منزل ابنه صالح. فعل الإمام ذلك لأن صالحا أخذ من مال الخليفة. يرحمك الله يا إمام أحمد، ما أوراك. الإمام أحمد أيها الإخوة تزوج وهو في 40 من عمره، تزوج من العباسة بنت الفضل وهي امرأة عربية وهي أم صالح ولده، ولما توفيت تزوج من ريحانة فولدت له هذه ريحانة ولدت له ابنه عبد الله، ثم لما توفيت اشترى جارية اسمها حسن فولدت له زينب والحسن والحسين، توأمين توفيا بعد ولادتهما، ثم ولدت له الحسن ومحمد وسعيد. وكان الإمام أحمد يرحمه الله عندما وصفوه، يعني وصفه مرآه في كبره لما كان شيخا، قالوا أنه كان يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، وفي لحيته كانت هناك شعرات سود، أسمر ذو سمرة شديدة، ربعة من الرجال، يعني لا بالطويل ولا بالقصير لكن يميل إلى الطول أكثر، كان يلبس ثيابا غلاظا بيضاء اللون، كان يعتم بعمامة وعليه إزار. أيضا من الأمور الطريفة التي أحب أن أحدثكم عنها عن الإمام الكبير أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة هو إجادته للغة الفارسية. فعندما قام ابن خالة الإمام، ابن خالة الإمام هو عربي من خراسان وكان لا يحسن العربية، عندما قام يعني الإمام بتضييفه فنزل على بيت الإمام، كان الإمام يكلمه بالفارسية ليتفاهم معه، يعني هو يتكلمه بالعربية لكن لا أشكال عليه الفهم، كلمه الإمام بالفارسية. الإمام أحمد أيها الإخوة لا يجيد الشعر كما هو الحال مع الإمام الفقيه الكبير الإمام الشافعي رحمهم الله، ولكن للإمام أبيات جميلة معبرة، يقول الإمام: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهونا عن الأعمال حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. يرحمك الله يا إمام. أيها الأحباب، الإمام أحمد مع فقره وضيق ذات يده إلا أنه يرحمه الله كان كريما يجود بما يملك من دراهم قليلة، ولا يملك شيء لكن حتى لو كان عنده دراهم قليلة يجود بها، وكان حليما صافي القلب لا يحقد على أحد، لا يتعجل في اتخاذه لقراراته، يتحمل أذى الجيران، كان يرحمه الله حسن الخلق لين الجانب، يحب ويبغض في الله، ومع ذلك فهو كالأسد الهصور وكالبطل الصنديد إذا تجرأ أحد على دين الله، يهابه مشايخه ويحترمونه حتى عندما كان شابا يافعا يطلب العلم. الإمام الحافظ خلف بن سالم الإمام الحافظ خلف بن سالم السندي المهلب بالولاء، المهلب هنا طبعا نسبة إلى آل المهلب بن أبي صفرة الأزديين، كان من مواليهم يعني. خلف بن سالم الإمام الحافظ هذا الذي توفي في 31 بعد 200 الهجرة يقول: كنا في مجلس يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون أيها الأخوة هو يزيد بن هارون ابن زاذي السلمي بالولاء، مولى بني سليم بالولاء، وهو في الأصل من بخارى، توفي في 600 بعد 200 الهجرة. يزيد هذا هو الإمام الحافظ الثقة، يعد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهو عدو للجهمية، كان يرحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. ولذلك كان المأمون أيها الإخوة يخشاه كثيرا، لأنه سوف ينكر عليه انحرافاته لو جاهر بها. خلف ابن سالم يقول: كنا في مجلس يزيد بن هارون، وكان يزيد بن هارون رغم هيبته وشدته ومنزلته لأنه يحب في أحيان كثيرة أن يلطف من مهابة المجلس فيمازح من بالمجلس، مجلس يزيد كبير، فمزح يزيد مع أحد الحاضرين فتنحنح أحمد بن حنبل، تنحنح الإمام كان موجود يتلقى العلم عند يزيد بن هارون، لما مزح يزيد بن هارون مع أحد الحاضرين تنحنح أحمد بن حنبل، فانتبه الحافظ الكبير يزيد بن هارون وضرب بيده على جبينه نادما وقال: ألا أعلمتموني أن أحمد بن حنبل هاهنا حتى لا أمزح؟ نعم يا أحباب، هذا هو الإمام أحمد بن حنبل، وهذه أخلاقه، وهذا ما قال علماء ذلك الوقت عنه. أريد الآن أيها الإخوة أن أحدثكم عن محنة خلق القرآن، تلك الفتنة التي ابتليت فيها أمة الإسلام بسبب أفكار أصحاب البدع المنحرفة والمبادئ الهدامة الذين وجدوا لهم مجالا كبيرا وتربة خصبة في عهد الخليفة العباسي السابع المأمون بن الرشيد. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه الكريم في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم أيها الإخوة، أتباع الأنبياء من الأمم السابقة تعرضوا لفتن رهيبة ومع ذلك صبروا. أقول الله سبحانه وتعالى قيض بفضله وكرمه ومنته لهذه الأمة قمم شوامخ من أمثال إمامنا أحمد بن حنبل يرحمه الله، تصدوا لهذه المصيبة الكبيرة والداهية الدهياء. ولذلك كان شيخ المشرق سيد الحفاظ الإمام الكبير إسحاق بن راهويه رحمه الله يقول: لولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام كما قلنا قبل قليل. وهذا أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحجة علي بن المديني يقول عن الإمام أحمد: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. عالم الأدب الكبير عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب الكتب الكثيرة، يمكن من أشهرها كما تعرفون كتاب الأدب الشهير كتاب عيون الأخبار. ابن قتيبة هذا توفي في 76 بعد 200 الهجرة، يتكلم عن الجدل الذي انتشر في تلك الفترة بسبب ظهور الفرق المنحرفة، فيقول: فيما مضى كان طالب العلم يسمع ليعلم ويعلم ليعمل ويتفقه في الدين لينتفع وينفع، أما الآن فطالب العلم يسمع ليجمع ويجمع ليذكر ويحفظ ليفاخر ويغالب. ويقول: كانت المناظرات في الفقه في السابق بين المتناظرين كانت تتم في الأمور الجليلة الكبيرة من الأمور التي تحدث الواقعة والأمور الواضحة التي تستخدم في حياة الناس والأمور التي كانوا يتناظرون فيما يهم الناس، فينفع الله به القائل والسامع هذا الجدل وهذه المناظرة إذا كانت على هذه الصفة ينتفع بها القائل والسامع. الآن يقول ابن قتيبة صار أكثر التناظر فيما دق وخفى وفيما لا يقع، وصار الغرض من التناظر إخراج لطيفة وبحثا عن غريبة وردا على متقدم، فهذا يرد على أبي حنيفة وهذا على مالك والآخر على الشافعي، يردون عليهم بزخرف من القول ولطيف من الحيل كما يقول ابن قتيبة، كأنه لا يعلم أنه إذا رد على الأول صوابا عند الله بتمويهه فقد تقلد المأثم عن العاملين به أبد الدهر. فعلا هذا ما كان يحدث أيها الأخوة. يروى أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهذه رواية شهيرة، صليا بمسجد بالرصافة، وهذه الرصافة مدينة ببغداد أو حي من أحياء بغداد، وإذا قاص يقص يقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق من كل كلمة طيرا من ذهب وريشه من مرجان. فطبعا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صعقا من هذا البهتان العظيم، فقال يحيى بن معين للرجل هذا الذي يقص من حدثك بهذا؟ قال أحمد ويحيى. فقال له يحيى أنا يحيى وهذا أحمد، ما سمعنا بهذا قط، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله. فرد عليه الرجل والضاع الكذاب قائلا ما زلت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت ذلك إلى الساعة، أليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما؟ لقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. انظروا أيها الأخوة الخطورة، خطورة الأفكار المنحرفة في ذلك. الآن أيها الأحباب، ما هي محنة خلق القرآن التي ابتليت بها الأمة الإسلامية؟ ما هو أصلها؟ من كان وراءها؟ لماذا تبناها المأمون الخليفة العباسي السابع؟ الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله يقول فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله، لا يعرفون غير ذلك، حتى ظهر من يقول بأنه كلام الله مخلوق، وأنه إنما يضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف، كما في القولك مثلا كبيت الله تقول بيت الله وناقة الله. فأنكر العلماء ذلك القول. لماذا أنكروا هذا القول الغريب أيها الأخوة؟ القرآن مخلوق أنكروه. الإمام أحمد بن حنبل كما هو شأن علماء أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن من علم الله، ومن يزعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله. الآن من هو أول من تكلم وقال إن القرآن مخلوق؟ أيها الأخوة، أول من قال ذلك هو الجعد بن درهم، وهو مؤدب مروان الحمار، مروان الحمار قلنا لشجاعته لقب بالحمار، وهو مروان بن محمد بن مروان الخليفة الأموي الرابع عشر، وهو آخر الخلفاء الأمويين، ولذلك كان يقال لمروان مروان الجعد. الجعد هذا كان زنديقا خبيثا. ما هو الزنديق أيها الأخوة؟ الزنديق هو الذي يقول بأن الدهر دائم لا يفي، والزنديق لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى. والجعد من المواليها، جعد من موالي الخراسانيين، أصلهم من خراسان، كان يقيم في الشام. يقول الحافظ ابن كثير الدمشقي صاحب كتاب البداية والنهاية كما تعرفون، توفي في 74 بعد 700 الهجرة، يقول في البداية والنهاية إن الجعد بن درهم أخذ هذه البدعة الخبيثة عن أبان بن سمعان، وأخذ أبان بن سمعان هذه البدعة من يهودي اسمه طالوت، وطالوت هذا هو ابن أخت اليهودي لبيد بن أعصم الذي قام بسحر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي يوم عيد الأضحى من السنة 24 بعد 100 الهجرة قام والي العراق خالد بن عبد الله القسري البجلي، قام بالخطبة في المسلمين في يوم العيد، وقال في خطبته هذه أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل وذبحه عند المنبر في أصل المنبر. هذه البدعة الشنيعة أخذها من الجعد بن درهم الجهم بن صفوان الراسبي، وبنو راسب هم من الأزد قحطانية، ولكنه طبعا راسبي بالولاء مولى له، وهو أصله من سمرقند. الخبيث هذا الجهم بن صفوان كان ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، وهو مؤسس فرقة الجهمية الضالة التي أول ما ظهرت في ترمذ، وترمذ في خراسان، وأساس هذه الفرقة الضالة المنحرفة هو نفي صفات الله عز وجل. يقولون بأن الإنسان لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يفعل شيء، وأنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة له ولا اختيار. ومن طبعا يريد الاستزادة الحقيقة فعليه بكتاب الملل والنحل للشهرستاني، كتاب طيب. الجهم أقام في مدينة بلخ بخراسان، وكان يصلي في نفس المسجد الذي يصلي به مقاتل بن سليمان، ومقاتل يوصف بأنه ليس بثقة، رغم علو كعبه في التفسير لأنه يوصف بأنه ليس بثقة. وفي مرة قال مقاتل سلوني، شوف الغرور عاد، وين الإمام أحمد بن حنبل الأئمة العظام هؤلاء، يقول هذا مقاتل بن سليمان سلوني عما دون العرش، يعني هذا وين أصبح ولا يعني شيء رهيب، سلوني عما دون العرش، طبعا هذا منتهى الغرور. فقال له أحد من سأله أين أمعاء النملة، هم بعد عيار، فسكت وما استطاع أن يجيب. وهذا الجهم بن صفوان قتله والي خراسان سلم بن أحوز المازني التميمي، قتله في السنة 28 بعد 100 الهجرة. البدعة الشنيعة هذه أيها الإخوة أخذها عن الجهم بن صفوان بشر المريسي، وهو بشر بن غياث بن أبي كريم العدوي بالولاء. وهؤلاء طبعا لما أقول عدوي بالولاء هم طبعا من موالي آل زيد بن الخطاب العدويين القرشيين، قوم عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عليه، لكن هو مولى من موالي آل زيد بن الخطاب. توفي هذا الخبيث بشر المريسي في السنة 18 بعد 200 الهجرة، وهو شيخ المعتزلة وكان مرجئيا، وتنسب إليه طائفة أو فرقة المريسية من المرجئة. كان أبوه يهوديا صباغا، وكان لا يحسن النحو، وكان يلحن لحنا فاحشا. ومع هذا الجهل كان يناظر الإمام الكبير الشافعي رحمه الله، نهاه الشافعي عن تعاطي علم الكلام فلم يقبل من الشافعي ذلك. المعتزلة أيها الأخوة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال، والغزال هو ليس بغزال إنما كان يتردد على سوق الغزالين فسمي بذلك، وهو من موالي بني ضب هذا واصل بن عطاء، وقيل من موالي بني مخزوم القريشيين. توفي في السنة 31 بعد 100 الهجرة، وهو شديد الذكاء، كان يجلس في مجلس التابع الجليل الحسن البصري. حسن البصري رحمه الله توفي في السنة 10 بعد 100 الهجرة، وهو الحسن بن يسار البصري. والخوارج في ذلك الوقت كانوا يكفرون، وكما هو معلوم عن الخوارج عموما يكفرون مرتكب الكبيرة، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يفسقون مرتكب الكبيرة ولا يكفرونه ولا ينفون عنه الإيمان بالله. مرتكب الكبيرة فاسق لكن ما انتفى عنه الإيمان بالله، هذا عند أهل السنة والجماعة. فقال واصل بن عطاء إن مرتكب الكبيرة فاسق لا مؤمن ولا كافر، وبين يعني منزلا في منزلا بين هالمنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. فطرده الحسن البصري رحمه الله من مجلسه، فاعتزل حلقته حلقة الحسن البصري، وجلس معه في نفس الحلقة عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هذا وعمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء القريشيين، تيم كما هو معروف من مرة قريشيين قوم أبو بكر الصديق رحمه الله. وكان جد عمرو بن عبيد هذا من سبي فارس، وكان أبوه نساجا، ثم أصبح أبو عمرو بن عبيد عبيد هذا ابن باب أصبح أحد شرطة الطاغية حجاج بن يوسف الثقفي. وعمرو بن عبيد من شيوخ المعتزلة، يقول عنه الإمام الحافظ يحيى بن معين بأنه كان دهريا من الذين يقولون إنما الناس مثل الزرع. عمرو بن عبيد هذا توفي في السنة 44 بعد 100 للهجرة. المرجئة أيها الأخوة هم الذين يؤخرون العمل عن النية، وكانوا يقولون الإيمان لا يضر معه شيء، المعصية لا تضر مع الإيمان، كنت مؤمن حتى إذا عصيت ما يتزحزح إيمانك، ما يضر الإيمان لا تضر معه المعصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والمرجئة طبعا هذه تفرقت منها فرق كثيرة. الآن لما هلك بشر المريسي في 18 بعد 200 الهجرة، وكان متواريا مختفيا في عهد الخليفة العباسي الخامس الرشيد، لأن رشيد قال بلغني أن بشر المريسي يقول أن القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحد من قبله. فظل هذا بشر متواري عن الرشيد، ولم يجاهر ببدعته في عهد الأمين أيضا ابن الرشيد، ولكنه أظهرها في عهد المأمون. أقول ما هلك بشر الخبيث هذا إلا وقد تشرب بدعته الرهيبة القاضي المعتزلي أحمد بن أبي دواد اليادي، قاضي القضاة في عهد المعتصم والواثق. وعلى الرغم من أنه جوادا سخيا أديبا، إلا أنه تعاطى علم الكلام هذا أحمد بن أبي دؤاد وتمذهب بالجهمية وتولى إقناع الخليفة بامتحان المسلمين، أمر الخليفة وأقنع الخليفة بأن يمتحن المسلمين ببدعة خلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. وأحمد بن أبي دؤاد أيها الأخوة أصله من قنسرين، وفد به أبوه التاجر، أبوه كان تاجرا وفد به إلى العراق، فصحب حياج بن العلاء السلمي أحد أصحاب واصل بن عطاء، فابتلي بالاعتزال وتوفي ابن أبي دؤاد في 40 بعد 200 الهجرة بعد أن تعرض لذل كبير، حيث صودرت جميع أمواله، جميع أمواله صودرت وبقى معزولا في بيته مشلولا في آخر 4 سنوات من عمره، ودفنوه في بيته وصلى عليه ابنه العباس. وانظروا لو قارنا جنازة هذا المبتدع بجنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الخليفة العباسي هارون الرشيد ابن المهدي هو الخليفة العباسي الخامس، حكم أو تولى الخلافة في 70 بعد 100 الهجرة، وبقى بها إلى وفاته في 93 بعد 100 الهجرة. رشيد خليفة صالح، يغزو عاما ويحج عاما، يصلي في يومه 100 ركعة كثير التصدق من ماله الخاص، كان معظما لشعائر الله كما هو معروف عنه، يطارد المبتدعة. ولكن خفي عليه أمر مهم وهو إعجابه بأبي الهذيل العلاث. من هو أبو الهذيل العلاث هذا؟ هو محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصري، هو رأس المعتزلة في البصرة، وكان شديد الذكاء، يناظر المجوس واليهود فيفحمهم، ولذلك خفي أمره على الرشيد فجعله معلما لابنه المأمون. والعلاف هذا عمر حتى بلغ 100 عام وخرف وعمي، وكانت وفاته في 26 بعد 200 الهجرة. لا شك أيها الأخوة أن الخليفة عبد الله المأمون ابن الجارية الخراسانية مراجل ابنة الخراساني أستاذ سيس الذي ادعى النبوة في 50 بعد 100 الهجرة في عهد الخليفة المنصور كما تذكرون من دروس الدولة العباسية، وثار على الخليفة هذا أستاذ سيس، ولكن المنصور سحق تمرد أستاذ سيس. أقول لا شك أن المأمون هذا تأثر كثيرا في الظروف التي عاشها وأحاطت في نشأته، فأمه مراجل وجده لأمه مدعي النبوة أستاذ سيس الخراساني، والمأمون عندما دخل في صراع مع أخيه محمد الأمين التجى عند أخواله الخراسانية في خراسان، وكان المأمون أيها الأخوة متشيعا لدرجة مخيفة، حتى أنه في مرة كان يتحدث مع عبد السلام بن صالح الهروي، فسأل المأمون عبد السلام، عبد السلام هذا هو شيخ الشيعة وهو من موالي قريش، توفي في 36 بعد 200 الهجرة، أقول هذا الشيعي عبد السلام كان يقول كلب للعلوية خير من جميع بني أمية. أقول المأمون هذا سأل عبد السلام عن مسألة، فقال له عبد السلام بن صالح الهروي قال فيها أبو بكر كذا وكذا، انظروا الآن أيها الأخوة، فقال المأمون من أبو بكر؟ أبو بكرنا أو أبو بكر العامة؟ أبو بكر العامة يقصد به المأمون الصديق رضي الله عنه سيد الصحابة، وأبو بكرهم هو علي رضا بن موسى الكاظم. المأمون كما تعرفون أيضا كان له ولع شديد في تراث الإغريق القدماء الملاحدة، وهو تراث لا شك أنه كبير، ولكنه من وضع البشر يعتمد على الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، فأمر المأمون بجلب كتبهم، هذه كتب الأغريق وترجمتها، فكيف يكون حال إمام المسلمين المتشيع إذا كان مؤدبه أبو الهذيل العلاث شيخ المعتزلة، وجده لأمه أستاذ سيس مدعي والملحد، وأخواله رافضة خراسانية، وثقافته أغريقية؟ الله أكبر. بعد طبعا أن توفي رشيد في جماد الآخرة من 93 بعد 100 الهجرة كما ذكرنا في دروس سابقة، تولى من بعده الخلافة ابنه محمد الأمين، ودب الخلاف بين الخليفة في بغداد والمأمون المقيم في خراسان عند أخواله، وقامت بطانة السوء بإذكاء نار الفتنة بين الخليفة وأخيه، ودارت حرب كبيرة بين الطرفين، واستمرت إلى المحرم من 98 بعد 100 الهجرة عندما تمكنت الجيوش الخراسانية من اقتحام بغداد وقتل الخليفة الأمين. وبعد مقتل الأمين تولى الخلافة المأمون، ولم يدخل بغداد إلا في صفر من 104 بعد 200 الهجرة، يعني أكثر من 6 سنوات وهو في خراسان يتلقى هذه المبادئ الفاسدة ودخلت الأمة الإسلامية في فوضى رهيبة، يعني كان أساسها انعدام الأمن والأمان، وكانت طبعا هذه بيئة صالحة لازدهار العقائد المنحرفة وأصحاب البدع بسبب الخلاف الذي دب بين الأمين والمأمون، وبسبب ابتعاد المأمون لما تولى الخلافة أكثر من 6 سنوات وهو في خراسان بعيدا عن العاصمة. لا شك حدثت فتن تكلمنا وفصلنا عنها في دروس التاريخ العباسي. المأمون أيها الإخوة لما وصل إلى بغداد التف حوله المعتزلة وأقنعوه بمسألة خلق القرآن ونفي الصفات، ولكنه كان يخشى ردة الفعل من علماء السنة والجماعة، خاصة الإمام الحافظ الثقة يزيد بن حرام، هذا من يعني أكابر علماء أهل السنة والجماعة. الإمام الحافظ الثقة يزيد بن هارون الذي يعد من الآمرين المعروف والناهين عن المنكر كما قلنا، هذا عدو الجهمية، كان يقول من قال أن القرآن مخلوق فهو زنديق، وكما قلنا أيها الأخوة الزنديق هو الدهري الذي يقول بدوام بقاء الدهر، وكما قلنا هو لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الله جل وعلا. لذلك كان المأمون يقول لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فقال أحد جلساء المأمون من المعتزلة: ومن هو يزيد بن هارون حتى تتقيه وتخشاه يا أمير المؤمنين؟ فقال المأمون: ليش كان يخشى؟ لماذا كان يخشى المأمون يزيد بن هارون؟ قال: أخشى أن يعترض علي فتحدث الفتنة. فقال المعتزلي، هذا معتزلي خبيث، قال المأمون: دعني أتحقق لك من هذا الأمر. فأذنه المأمون فذهب إلى واسط، مدينة واسط، واتجه إلى المسجد حيث يزيد بن هارون هناك، وقال له: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرأك السلام ويقول لك أنه يريد إعلان أن القرآن مخلوق. لما سمع العالم الجليل ذلك رد عليه من فوره قائلا: كذبت على الخليفة، لا يحمل الناس على شيء لا يعرفونه، فإن كنت صادقا فيما تقول انتظر حتى يجتمع الناس وأخبرهم بما قلت لي. في الغد أيها الإخوة اجتمع الناس في المسجد، اكتظ المسجد بالمسلمين، وقال هذا المعتزل الخبيث ليزيد نفس المقالة، فرد عليه يزيد بن هارون قائلا: كذبت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفون وما لم يتكلم به أحد. هذا الكلام أيها الإخوة كان في السنة 12 بعد 200 للهجرة، وكان المأمون قبل ذلك بعام، يعني في السنة 11 بعد 200 الهجرة، قد كشف عن معتقده المنحرف، أمر بأن ينادى برئت الذمة ممن يذكر معاوية بخير. والله يا مأمون، معاوية رضي الله عليه خال المؤمنين وكاتب الوحي وأمير المؤمنين الصحابي الجليل، أفضل منك ومن بطانتك الفاسدة. ثم إن المأمون وقبل إرساله المعتزل إلى واسط لا يزيد بن هارون كان قد أعلن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين أنت يا مأمون من قول أسبه دوست بن محمد الديلمي؟ أسبه دوست بن محمد الديلمي هذا كان شاعرا شيعيا أصبح ولله الحمد سنيا، فلما سألوه بعد أن أصبح سنيا سألوه عن عقيدته عن معتقده قال: وإذا سئلت عن اعتقادي قلت: ما كانت عليه مذاهب الأبرار وأقول خير الناس بعد محمد صديقه وأنيسه في الغار. نعم، هذا ما اعتقدنا يا مأمون. في السنة 18 بعد 200 الهجرة كان المأمون في الرقة، الرقة هذه على نهر الفرات، فكتب إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي صاحب الشرطة ونائبه في بغداد، كتب له بأن يمتحن القضاة والمحدثين في مسألة خلق القرآن. وينقل هنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة كان إسحاق يقرأ كتاب المأمون، وكان في الكتاب بعض آيات القرآن الكريم مثل: وهو خالق كل شيء وليس كمثله شيء. فقال الإمام أحمد: وهو السميع البصير. ثم امتحن القوم فأجاب الممتحنين، خافوا المشايخ والقضاة وأهل الحديث خافوا من فتنة هذا صاحب الشرطة وزير الداخلية، فأجاب الممتحنين بأن القرآن مخلوق، خافوا من الخليفة تقية يتقون الخليفة يقول مخلوق مخلوق نتقي حتى لا يقتلنا لا يعذبنا. ولكن امتنع عن الإجابة 4 فأخذوهم إلى الحبس. من هم 4؟ أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن نوح العجلي، تعرفون بني عجل وبني شيبان كلهم من بكر بن وائل الربعيين والربيعة عدنانية، وعبيد الله بن عمر القواريري الجشمي بالولاء، الإمام الحافظ هذا القواريري عبيد الله بن عمر توفي في 35 بعد 200 الهجرة، والرابع الذي امتنع عن الإجابة هو الحسن بن حماد سجادة، يلقب بسجادة، وهو الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي الإمام المحدث المتوفي في 41 بعد 200 الهجرة، ولكن القواريري والحسن بن حماد أجاب بعد ذلك، وصمد البكريان الشيباني والعجلي، الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. محمد بن نوح كان شابا ياسعا، وبقي طبعا بعد ذلك كما قلنا ودعوهم في السجن، بقي في السجن لعدة أيام، ثم أتى كتاب المأمون إلى نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم بأن يحملهما إليه مقيدين متعادلين على جمل واحد، يعني يقيدونه وعلى يحملونهم على جمل واحد كل واحد على جانب متعادلين. وكان المأمون قد وصل إلى طرسوس وهي مدينة حصينة في بلاد الشام. يقول أبو معمر القطيعي: لما أحضرنا الامتحان، انظروا هذا الوصف العظيم أيها الأخوة، لما أحضرنا الامتحان رأى أحمد بن حنبل الناس يجيبون بأن القرآن مخلوق، وكان رجلا لينا أحمد بن حنبل، فلما رأى الناس تجيب بأن القرآن مخلوق انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت إنه قد غضب لله، يرحمك الله يا إمام. أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح حملا بناء على أمر المأمون من بغداد مقيدين على جمل واحد. ويقول أبو جعفر الأنباري: لما سمعت بذلك عبرت نهر الفرات، فإذا الإمام أحمد جالس في الخان في الفندق، طبعا يتوقفون في استراحات وهم في طريقهم للمأمون، فسلمت وقلت له: الناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبتهم إن القرآن مخلوق ليجيبن خلق يعني كثير، وإذا لم تجب لامتنعن أيضا خلق من الناس كثير، لئن أجبت ليجيبن خلق، ولئن امتنعت لامتنعن أيضا خلق كثير، وإذا لم تقتل فلا بد أن تموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل الإمام الكبير أحمد بن حنبل يبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله، أعد أعد، يجعله يعيد مقالته هذه التي شدت من أزره وقوته. كلمة أيها الإخوة، الكلمة لا تستهينون بها، كلمة عظيمة. بعد ذلك أيها الإخوة واصلت القافلة طريقها حتى وصلت إلى الرحبة. الرحبة هذه مدينة بين الرقة وبغداد، بين الرقة وبغداد، وتقع على نهر الفرات. ثم أسارت القافلة من الرحبة في الليل، فخرج لهم في الليل رجل يسأل عن الإمام، يقول: أيكم أحمد بن حنبل؟ والقافلة تمشي الآن ما توقفت، فأرشدوه دلوه إلى أحمد بن حنبل، فقال الإمام أحمد: يا هذا، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة. ثم قال: أستودعك الله، ومضى إلى حال سبيله. فلما سألهم الإمام عنه قالوا: هذا رجل من ربيعة، أيضا ربيعة، هذه والله ربيعة أنجبت رجال، يعني من قوم الإمام، وهو أعرابي اسمه جابر بن عامر، يذكرونه بخير، يعني من صالح الأعراب. ثم القافلة هذه واصلت طريقها حتى نزلوا على بعد مرحلة من جيش الخليفة المأمون، والمرحلة في حساب هذه الأيام تساوي تقريبا 30 كيلومتر أو نحوها. لما نزلوا يعني ليس بعيد عن معسكر الخليفة المأمون، جاءهم خادم من خدم المأمون يبكي يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يا أبا عبد الله، إن الخليفة قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلك بهذا السيف إن لم تجبه بأن القرآن مخلوق. موقف عظيم أيها الأخوة، خلاص لا بد أن يقتل، أقسم الخليفة لأن يقتل الإمام لم يجبه بأن القرآن مخلوق، والإمام لن يجيب. عندها أيها الأخوة جث الإمام المبتلى على ركبتيه ونظر إلى السماء ودعا على الطاغية المأمون قائلا: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرى على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن يكن هذا القرآن كلامك غير مخلوق فأكفنا مؤنته. الله أكبر. قالوا فما لبث أن جاءهم الصريخ في الثلث الأخير من الليل بهلاك الخليفة المبتدع، وكان ذلك في رجب من السنة 18 بعد 200 للهجرة. الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح بقيا في السجن في سجنهما بالرقة حتى بويع للمعتصم محمد بن رشيد ثامن خلفاء بني عباس. والمعتصم أيها الإخوة كان أبوه الرشيد قد حجب ولاية العهد عنه لأنه لم يكن يحب العلم مثل أخوته، وأمه هي الجارية التركية اسمها ماردة. ثم بعد ذلك حمل من الرقة من سجنهما في الرقة إلى بغداد في سفينة، ولكن لما وصل إلى عانة مدينة عانة توفي الشاب المؤمن محمد بن نوح يرحمه الله، ففكوا قيوده وصلى عليه الإمام أحمد ودفنوه بها. وكان يرحمه الله يقول للإمام: الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك فلما يكون منك، الناس كلها تنتظرك يا أحمد بن حنبل ما تقول، فاتق الله واثبت لأمر الله. وبعد ذلك يعني لما وصل الإمام إلى بغداد حبس في دار اكتريت لحبسه، استأجروا له دارا لحبسه، ثم أرسلوه إلى الحبس مع المسجونين في السجن العام. فكان الإمام المقيد يصلي بالمسجونين. ثم في رمضان من السنة 19 بعد 200 الهجرة أخذوه إلى دار إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة نائب بغداد. وفي رواية أن الإمام حبس لمدة 30 شهرا، مهم يعني اختلفت الروايات بين 28 شهرا وبين 30 وبين، المهم في دار إسحاق بن إبراهيم بقي الإمام 4 أيام. في أول 3 أيام أرسل له رجلان يناظرانه ولا يجيبهما لما يطلبانه، كان يريدان أن يقولن القرآن مخلوق فكان لا يجيبهما لذلك. فإذا لم يجبهما كانوا يزيدون قيوده حتى صار في رجله يرحمه الله 4 أقياد. ثم بعد ذلك أمر المعتصم إسحاق بن إبراهيم بإرسال الإمام إليه، ونصحه إسحاق بأن نصح الإمام نصحه بأن يجيبهم إلى ما يطلبون منه حتى لا يقتله المعتصم. وقال له: يا أحمد، إنها والله نفسك. الإمام يرحمه الله لما كان بالرقة أيها الإخوة قبل وصوله المأمون نصحوه بأن يستخدم التقية، فرد عليهم الجبل الراسخ والطود الشامخ: إمامنا يرحمه الله، وكيف تصنعون بحديث خباب؟ وكيف تصنعون بحديث خباب؟ ما هو حديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر بأحدهم بالمنشار، لا يصده ذلك عن دينه. إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه. يقول: كيف تصنعون بحديث خباب؟ ثم حملوا الإمام المثقل بالقيود على دابة وحماه الله سبحانه وتعالى من السقوط عن الدابة، وإلا لو سقط لربما دقت عنقه يرحمه الله، إنه مقيد ما يستطيع أن يمسك نفسه. ثم أخذوه بعد ذلك إلى دار المعتصم وحبس في حجرة مظلمة، فأراد الوضوء وأخذ يتلمس ما حوله فوجد إناء به ماء، وجد طست إناء به ماء وطست، فتوضأ وصلى. ثم في الصباح أخرج الإمام المبتلى التكة. التكة ما هي؟ هي الحبل الذي يربط به سراويله يرحمه الله، وشد التكة على القيود، حبل التكة هذا، التكة الحبل هذا شده على القيود ليحملها، قيود ثقيلة رهيبة. ثم جاء رسول المعتصم وأخذوه إلى المعتصم، وكان يحيط به القاضي المعتزل المجرم، يحيط به المعتصم القاضي قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد الإيادي، ومعه الكثير من المعتزل المجرمين. فأمره المعتصم بأن يدنو منه حتى قرب من مجلسه، ثم قال له: اجلس. فجلس وقد أثقلته القيود. ثم بعد قليل قال الإمام الخليفة: أتأذن في الكلام؟ قال: تكلم. فقال له الإمام: إلى ما دعا الله ورسوله؟ فسكت المعتصم برهة، ثم قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال الإمام: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال الإمام: إن جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس على الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان فقال أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. فقال المعتصم لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما أردت لك. معتصم ما كان يريد أن يؤذي الإمام. ثم قال المعتصم يا عبد الرحمن بن إسحاق ألم آمرك برفع المحنة؟ ثم طلب المعتصم من المعتزلة أن يناظر الإمام فقال له عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ يقول للإمام أحمد. فرد عليه الإمام الكبير ما تقول في علم الله؟ فسكت عبد الرحمن. إن قال علم الله مخلوق القرآن هو من علم الله، فإن قال هذا المعتزلي علم الله مخلوق فقد كفر. سكت عبد الرحمن. فقال له أحد المعتزلة يقول الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن أليس شيئا؟ فقال له الإمام قال الله تعالى تدمر كل شيء فدمرت ما أراد الله فقط. فقال معتزلي آخر يقول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أفيكون محدث إلا مخلوقا؟ فقال الإمام قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها ألف ولا. وأخذ الإمام طبعا يطيح بهم الواحد تلو الآخر، وفي كل مرة يحرض ابن أبي دؤاد المعتصم على الإمام أحمد ويقول يا أمير المؤمنين هو والله ضال مضل مبتدع. فيقول له المعتصم كلموه ناظروه. ولكن الإمام بفضل من الله سبحانه وتعالى كان يجندلهم واحدا تلو الآخر، فيقول المعتصم ويحك يا أحمد ما تقول؟ فيقول الإمام الشامخ يا أمير المؤمنين اعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله، يعني اعطوني أي دليل على كلامكم بين القرآن المخلوق، أي دليل من الكتاب والسنة وأنا أجيبكم ما عندكم دليل. ثم أقبل ابن أبي دؤاد بنفسه ليكلم الإمام ويناظره، فلم يلتفت إليه الإمام. فقال المعتصم يا أحمد ألا تكلم أبا عبد الله؟ فقال الإمام الكبير لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. الله أكبر الله أكبر. ثم قال المعتصم لئن أجابني لأفكن قيوده بيدي ولأركبن إليه بجندي ولأطن عقبه. الله أكبر. ثم قال المعتصم والله يا أحمد إني عليك لشفيق وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابن هارون شوف يحب الإمام، لكن ابتلي بالمعتزلة منهم قاضي القضاة وكلهم يحيطون به. يقول له أشفق عليك كشفقتي على ابن هارون، أجب يا أحمد ما تقول يا أحمد؟ فرد عليه الإمام اعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله. استمرت أيها الإخوة المناظرات بين الإمام والمعتزلة يومين. ثم في ليلة اليوم الثالث طلب الإمام من حارسه أن يأتيه بحبل. الإمام الآن شعر أن راح يكون يعني منهم شيء خطير جدا، فأمر بأن يأتيه بحبل. ولما أحضر له الحبل هذا الحارس شد به الإمام قيوده، ثم رد التك إلى سراويله خشية من أن تهتك عورته. عرف أنه سوف يضرب ويعذب وربما يعني تنكشف عورته، وكان هذا أخشى ما يخشاه الإمام. كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستره ولا يفضحه. ثم في صبيحة اليوم الثالث أحضر الإمام الصابر المبتلى إلى المجلس الذي كان غاصا بالحضور، ولكن هذه المرة كان هناك جماعة معهم السيوف والسياط. وقال المعتصم ناظروه، فناظروه فأفحمهم الإمام كعادته. ثم نحاهم المعتصم وقال يا أحمد أجبني حتى أطلق عنك بيدي. ولكن الإمام الحنبلي ثبت على موقفه. عندها أيها الإخوة غضب المعتصم وقال للإمام لعنك الله طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني. أيها الإخوة هنا طبعا لماذا قال المعتصم ذلك؟ لماذا لعن الإمام وغضب عليه؟ لأن إسحاق بن إبراهيم هذا خبيث نائب بغداد صاحب الشرطة قال للمعتصم يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله، فيقول الناس بأنه غلب خليفتين. لما غضب المعتصم وسب الإمام قال اسحبوه خلعوه، ثم جلس الخليفة المعتصم على كرسي وقال العقابين، يعني احضروا العقابين. ما هما العقابين أيها؟ احضروا العقابين. العقابين أيها الأخوة خشبتان يربط أو يشد إليهما الرجل من يديه الذي يريدون تعذيبه. فلما شد الإمام إلى العقابين انخلعت يداه يرحمه الله، فلما ربطوه كان المعتصم يعني لما رأى هذه الأمور، إمام يعني كبير في السن في ذلك الوقت، يعني معتصم رقة قلبه على الإمام، لكن ابن أبي دؤاد الخبيث حرضه وقال له يا أمير المؤمنين إن تركته قيل قد ترك مذهب المأمون. فعزم المعتصم هنا على ضرب الإمام، وابتدأ الضرب الرهيب بالسياط، وأمر المعتصم بأن يحضروا سياطا رهيبة قوية، وكل جلاد يضرب ضربتين بالصوت حتى لا تضعف قوته، فقط ضربتين. وبعد كل ضربة يقول المعتصم للجلاد شد قطع الله يدك، ثم يأتي الجلاد الآخر، وهكذا حتى ضرب الإمام 17 صوتا. فقام المعتصم إليه وجاءه، خاف المعتصم، خاف أن يدعو عليه الإمام كما دعا المأمون، وقال يا أحمد ألم تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. وأخذ عجيف بن عنبسة الخبيث وهو من قادة المتوكل، أخذ ينخس الإمام بسيفه ويقول أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ ولكن الإمام مؤمن بالله الصابر في سبيل نصر الدين الله لم يجبهم، فأمر المعتصم بمعاودة ضربه، ثم جاءه مرة ثانية وقال له أجبني حتى أطلقك بيدي. ولكن الإمام صبر وضرب للمرة الثالثة حتى غاب عن الوعي. فلما أفاق وجد نفسه وقد حلت قيوده. أيها الأخوة الأحباب في الله، كل هذا وطيلة هذه الأيام والإمام أحمد صابر صائم في رمضان، كل هذا الضرب وهذا العذاب وهذه الإهانات، والإمام أحمد أيها الأخوة صائم صابر في رمضان. وجاءوا له بالسويق، السويق كأنه ماء الحنطة، وقالوا له اشرب حتى تفطر ثم تقيأ، ما كان يريد أن يشرب أو يأكل منه شيئا، فقالوا له اشرب حتى تفطر ثم تقيأ، ولكنه أبى يرحمه الله. ثم حملوه إلى دار إسحاق بن إبراهيم، ثم أطلقوا سراحه يرحمه الله، وعاد إلى منزله ممزقا من شدة الضرب. وكان يرحمه الله يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، فلما مرض بعد ضربه بالأصوات ضعف، فكان يصلي 150 ركعة. وفي رواية أنه من يوم أن سجن إلى أن ضرب وأطلق سراحه أمضى في السجن 28 شهرا. أيها الإخوة، بقى أثر الضرب بالسياط واضحا في ظهر الإمام إلى حين وفاته يرحمه الله، وظل يعاني من آلام في كوعيه بسبب انخلاعهما يوم ضربه، وكذلك إبهاميه خلعتا من التعذيب. في أثناء ضرب الإمام أحمد جاء أحد رجال الخليفة المعتصم وقال يا أمير المؤمنين اضرب عنقه ودمه في رقبتي. فقال الخبيث بن أبي دؤاد لا تقتله يا أمير المؤمنين، فإنه إن قتل أو مات في دارك قال الناس صبر حتى قتل. فاتخذه الناس إمام وثبتوا على ما هم عليه، ولكن أطلق، فإن مات خارج دارك شك الناس في أمره، وقال بعضهم أجاب وقال بعضهم لم يجب. يا له من خبث، يا معتزل يا خبيث. وكان المعتصم أيها الإخوة في أثناء إغماء الإمام من شدة الضرب قال لابن أبي دؤاد لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل. ولكن ابن أبي دؤاد الخبيث قال الخليفة يا أمير المؤمنين إنه والله كافر مشرك. ثم إن المعتصم أيها الإخوة وخشية من ثورة المسلمين عليه أحضر عم الإمام أحمد ثم عرضه على الناس فقال لهم أتعرفونه وكان يشبهه؟ قالوا نعم، هذا أحمد بن حنبل، انظروا إليه، أليس هو صحيح البدن؟ قالوا نعم. فهدأ الناس طبعا وسكنوا، ثم أنهم بعد ذلك أركبوا الإمام المعذب على دابة وهو يرتدي ثيابا فاخرة وطيلسانا وقلسنوة قلنسوة، القلنسوة هذه مثل قبعة، فثيابا فاخرة وأركبوه وطيلسانا وقلنسوة وخفا في قدميه، وأحمد بن أبي دؤاد عن يمينه وإسحاق بن إبراهيم نائب بغداد عن يساره، والناس يرونه. ثم أخذوه إلى النهر، نهر دجلة، وركب في سفينة إلى بيت إسحاق بن إبراهيم، وبقى في بيت إسحاق بن إبراهيم إلى أن صلى الظهر، ثم أرسلوا إلى عمه وإلى جيرانه وإلى مشايخ الأحياء، فلما اجتمعوا أدخلوهم وقال لهم إسحاق بن إبراهيم: هذا أحمد بن حنبل، إن كان فيكم من يعرفه وإلا فليعرفه. ثم أخذوا الإمام المعذب إلى بيته وأحضروا له طبيبا مختصا، فلما رأى الطبيب ما حل بالإمام قال: قد رأيت من يعني هذه الأنواع من الضرب، قد رأيت أناسا ضربوا 1000 صوت، ما رأيت ضربا مثل هذا. علما أيها الإخوة أن الإمام ضرب فقط يعني تقريبا أكثر من 30 صوتا، لكن في كل ضربة يوصل المعتصم الجلاد قائلا: شد قطع الله يدك. وكانوا قد ضربوه بسياط قوية رهيبة، ويقال بأن الخليفة المعتصم ندم بعد ذلك شد ندم على ما فعل، وجعل يسأل إسحاق بن إبراهيم عن الإمام، وإسحاق يرسل من يستطلع له خبر الإمام. وبقى الإمام في بيته حتى شفي من جروحه الكبيرة، ثم أخذ يحضر الجمعة والجماعة ويحدث ويفتي. استمر على ذلك طيلة خلافة المعتصم. طبعا نسيت أن أخبركم أيها الإخوة أن الطبيب الذي حضر إلى الإمام أخذ يقطع لحما ميتا من جروح الإمام الغائرة وظل يداوي، وكان الإمام يقول: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا، وقد جعلت المعتصم في حل. انظروا أيها الأحباب إلى فقه الإمام الكبير، لم يدعو على خليفة المسلمين، لأنه يعرف أن المعتزلة غرروا به، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يبطش المعتصم خليفة المسلمين بالملحد بابك الخرمي الذي حدثتكم عنه في دروس الدولة العباسية، والذي استمرت فتنته في خراسان منذ عهد المأمون في 202 للهجرة مدة 20 عاما، إلى أن قبض عليه قائد المعتصم الإفشين التركي. الإفشين كما تعرفون خيذر بن كاوس، تكلمنا عنه في الدولة العباسية، قبض على بابك في السنة 22 بعد 200 للهجرة، وأتوا أحضروه إلى سامراء كما تعرفون، قتلوه بها لما قطعوه، قلنا طبقوا عليه حد الحرابة. فتنة بابك هذه قتل بها 255,000 إنسان، تم القضاء عليه بفضل من الله سبحانه وتعالى الذي هيأ الأمة هذا الخليفة المعتصم الذي صد لبابك. ثم بعد ذلك يقوم المعتصم بغزو الروم الذين هاجموا أطراف الدولة الإسلامية، حيث غزاهم وفتح عمورية كما تعرفون في السنة 23 بعد 200 الهجرة، قتل منهم 30,000 وأسر مثلهم. إذن انظروا إلى فقه الإمام، ما دعا على الخليفة ولي الأمر رغم العذاب ورغم الأمور الرهيبة. المعتصم لما توفي، وهو الخليفة العباس كما قلنا توفي في ربيع الأول من السنة 27 بعد 200 الهجرة، تولى من بعده ابن هارون ابن المعتصم، والذي يعرف بالواثق بالله. ابن أبي دؤاد زين للواثق أن يمتحن المسلمين بخلق القرآن، واشتد الأمر على الناس، ثم أن الواثق أمر الإمام بأن يعني لا يساكنه بأرض، قال له: لا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيها، واذهب إلى أي أرض شئت. فظل الإمام مختفيا طيلة خلافة الواثق، وظل لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها، وكان يرحمه الله يتنقل في الأماكن، حتى عاد إلى منزله بعد أشهر، ولازمه حتى وفاة الواثق، يعني لازم بيته وبقى في بيته حتى وفاة الواثق في أواخر ذي الحجة من السنة 32 بعد 200 للهجرة. هناك أيها الأخوة رواية عن محمد بن واثق الذي أصبح بعد ذلك الخليفة العباسي المهتدي بالله، يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا إلى المجلس لكي نشاهد قتله لرجل من المبتدعة. المبتدعة من هم؟ يعني هؤلاء يعني من الذين لا يقولون بخلق القرآن، أو مثلا الخارجين عندهم على الخليفة، أمور كثير. لكن شاهد أنه إذا أراد أن يقتل رجلا أحضر أبناء الوافقة. فيقول أتي بشيخ مقيد فقال أبي الوافق دعوا أحمد بن أبي الواد، إذنوا لأبي عبد الله وأصحابه أن يناظروه. فطبعا أدخلوا الشيخ هذا المقيد. لما دخل الشيخ المقيد على مجلس الوافق قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال الوافق لا سلم الله عليك. فقال يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد الرجل متكلم يا خليفة. فقال له الوافق كلمه. فقال يا شيخ ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ لم تنصفني، دعني أنا الذي أبدأ بالسؤال. فقال له سل. فقال الشيخ لابن أبي دؤاد ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. فقال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموه؟ فقال شيء لم يعلموه. فقال الشيخ سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت يا ابن أبي دؤاد؟ قالوا فخجل ابن أبي دؤاد فقال أقل يعني هذه لا تحسبها. فقال له الشيخ المقيد نعم لكن والمسألة بحالها. فقال نعم. فقال له الشيخ ما تقول في القرآن؟ سأله نفس السؤال. قال مخلوق. فقال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهما أم لم يعلموه؟ فقال علموه ولم يدعوا الناس إليه. فقال له الشيخ أفلا وسعك ما وسعهم؟ لماذا لم تصنع مثلهم إذا كانوا قد علموه وما دعوا الناس إليه؟ لماذا أنت تدعو الناس وتمتحنهم؟ قال محمد بن واثق خليفة المهتدي بالله. ثم قام أبي فدخل مجلس الخلوة واستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول هذا شيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت سبحان الله، شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه، أفلا وسعك ما وسعهم؟ ثم دعا الحاجب فأمر بفك القيود عن الشيخ ويعطيه 400 دينار ويأذن له في الرجوع، وسقط من عينه ابن أبي دؤاد. ولم يمتحن الوافق بعد ذلك أحد، ويقولون هذا الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي الذي توفي في السنة 47 بعد 200 للهجرة. أيها الأخوة، بعد وفاة الواثق بالله ابن المعتصم تولى الخلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم، فقام بإحياء السنة ورفع المحنة على المسلمين وأصدر أوامره بأن لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن. وفي السنة 34 بعد 200 للهجرة أرسل المتوكل للفقهاء والمحدثين وقسم بينهم الجوائز ووزع عليهم الأموال، وأمرهم بأن يعقدوا المجالس ويحدثوا المسلمين بالأحاديث التي بها رد على المعتزلة والجهمية. ثم كتب وهو سامرة إلى نائبه ورئيس الشرطة في بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، أمره بأن يرسل إليه أحمد بن حنبل. فقام إسحاق باستدعاء الإمام وأكرمه غاية الإكرام وجهزه للسفر إلى الخليفة. ثم سبقه إسحاق إلى سرة مرة. ثم لما غادر الإمام بغداد في طريقه إلى سامرة لالتقاء بالخليفة لم يمر على محمد بن إسحاق بن إبراهيم يسلم عليه. فكتب محمد إلى أبيه إسحاق مكان إسحاق عن الخليفة كما قلنا. فقام إسحاق بإيغار قلب المتوكل على الإمام، فغضب المتوكل قال يرد ولو وضئ بصاري. فلما بلغ أحمد ذلك عاد من حيث الإمام أحمد، طبعا بلغه هذا رسالة الخليفة، عاد من حيث أتى وكان في الأصل كارها لهذه الزيارة. ثم أخذ خصوم الإمام يعني يكيدون لل أحمد بن حنبل، لم يتوقفوا عن الكيد له، فاتهموه عند الخليفة بأنه يؤوي رجلا من العلويين، وهذه من أشنع التهم عند الخلفاء العباسيين، يعني أعظم التهم إنسان يناصر العلويين. وهو طبعا قالوا الإمام أحمد يبايع لهذا الرجل، يبايع الناس له في الباطل. فأمر الخليفة نائب بغداد إسحاق بن إبراهيم بأن يكبس بيت الإمام ليلا، مداهم ليلا، وتمت مداهمة بيت الإمام المسكين الغافل عن هذه المكائد. هاجموا البيت وأحاطوا به من كل جهة حتى من فوق السطوح. ولما اقتحموا البيت وجدوا الإمام جالسا مع عياله فسألوه عن علوي فاستغرب غاية الاستغراب، وقاموا بتفتيش بيته تفتيشا دقيقا، ما وجدوا شيئا. فلما بلغ المتوكل ذلك عرف إلى أي مدى بلغ كيد خصوم الإمام، فبعث 10,000 درهم مع يعقوب بن إبراهيم الحاجب. يعقوب بن إبراهيم هذا من حجاب المتوكل يعرف بقوصرة، فامتنع الإمام من أخذ هذا المبلغ، فقال له يعقوب: أخشى يا إمام أن تقع وحشة بينك وبين الخليفة إذا رددت عليه هديته، وأرى من المصلحة أن تقبلها. فوضعها طبعا عنده وانصرف. فلما كان من آخر الليل استدعى الإمام أهله وعياله وبني عمه، ولم يصبح الصباح إلا وجميع 10,000 درهم هذه قد وزعت على جماعة من أهل الحديث ومن المساكين والفقراء وغيرهم، وبل حتى الكيس الذي أحضروا به النقود تصدق به الإمام. بعد ذلك توفي إسحاق بن إبراهيم ثم ابنه محمد، وآل الأمر إلى عبد الله بن إسحاق، فكتب إليه المتوكل أمره بأن يحمل إليه الإمام، يرسل إليه الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يراه. فقام عبد الله بإخبار الإمام أحمد، فقال له الإمام: إني شيخ كبير وضعيف. فكتب عبد الله الخليفة بذلك، فعزم عليه الخليفة عزم صر، وكتب إلى الإمام قائلا: إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك وتحصل لي بركة دعائك. انظروا أيها الأخوة إلى العزة وإلى منزلة الإمام الفقير المسكين بمقاييس البشر. خليفة المسلمين يرجوه أن يزوره والإمام لا يريد ذلك. الله سبحانه وتعالى رفع منزلة هذا الإمام التقي الورع أحمد بن حنبل. في السنة 37 بعد 200 الهجرة سار الإمام أحمد بن حنبل ومعه بنيه وبعض أهله، كان مريضا. فلما قارب المدينة تلقاه كبير قادة جيوش الخليفة واسمه وصيف الخادم في دروس الدولة العباسية. تذكرون تكلمنا عن منزلته هذا وصيف وسطوته في الدولة العباسية. وصيف استقبل الإمام أحمد بن حنبل في موكب عظيم وسلم على الإمام، فرد عليه الإمام السلام، ثم قال: وصيف قد أمكنك الله من عدوك بن أبي دؤاد، يعني يريد أن يتملق الإمام، فلم يرد عليه الإمام. ولما وصلوا إلى سرة من رأى أنزلوا الإمام في دار إيتاخ، إيتاخ القائد الترك الكبير الذي كما قلنا لكم بطش به المتوكل في السنة 35 بعد 200 الهجرة. فلما علم الإمام بذلك أن هذه دار إيتاخ، ترك الدار وأمر أن يستأجر له دارا غيرها. وكان الأمراء والأكابر وعلية القوم يفدون عليه في كل يوم، يبلغونه سلام الخليفة، ولا يدخلون على الإمام إلا بعد أن يقلعوا ما عليهم ويخلعوا ما عليهم من الزينة والسلاح. وطلب الخليفة من الإمام أن يقيم في سامرة ليحدث الناس، ولكن الإمام اعتذر الخليفة بمرضه وضعفه. وكان الخليفة يرسل إليه في كل يوم مائدة عامرة طبعا من قصر الخليفة فيها كل لون وصنف من الطعام، حتى الثلج كان يرسل إليه. واستمر الإمام 8 أيام لم يأكل شيئا حتى كاد أن يهلك، فأقسم عليه ولده حتى شرب قليلا من السويق، وكان يشرب شربة ماء كل يوم. ثم وفد عليه عبيد الله بن يحيى بن خاقان كما قلنا بمال كثير من الخليفة، ولكنه امتنع من أخذه، فألح عليه فلم يقبل، فأخذها ابن خاقان كما قلنا وفرقها على أولاده، أولاد الإمام وأهله، كانوا فقراء ضعفاء، وقال: لا يمكن أن يرد أحد هدية الخليفة. ثم أن الخليفة المتوكل كتب أيضا من بيت المال فرض لأهل الإمام وأولاده في كل شهر 4,000 درهم، فأبى الإمام، ولكن الخليفة قال: لا بد من ذلك، وما هذا إلا لولدك. فتوقف الإمام طبعا عن ممانعة الخليفة، ثم بعد ذلك أخذ يلوم أهله وعمه على قبولهم الأمر. في سامرة اشتد ضعف الإمام في أثناء إقامته بها، فبعث الخليفة طبيبه الحاذق ابن ماسويه ليعالجه. فقال ابن ماسويه الخليفة بعد أن كشف على الإمام: ما به علة في بدنه، وإنما ضعفه من قلة الطعام وكثرة الصيام والعبادة. بعد ذلك أم الخليفة المتوكل طلبت من ابنها أن ترى الإمام الكبير إمام أهل السنة والجماعة، فبعث المتوكل الإمام يسأله أن يجتمع بابنه المعتز وهو صبي صغير وأن يدعو له. تلاحظون أيها الأخوة أن الإمام رغم مرور هذه المدة في عاصمة الخلافة إلا أنه لم يجتمع بالخليفة ولم يشاهده. الإمام أحمد يقول بعد ذلك: تبينت الإجابة، يقول: تحققت للإجابة في دعوتين، تبينت الإجابة في دعوتين، دعوت الله ألا يجمع بيني وبين المأمون، ودعوته ألا أرى المتوكل فلم أرى المأمون. وأما المتوكل فإنه لما حضر الإمام إلى دار الخلافة بسامرة ليحدث المعتز ولد الخليفة كما طلب منه الخليفة المتوكل، طلب منه أن يعني يأتي لابنه ويحدثه ويضعه في حجره ويدعو له، جلس المتوكل وأمه في يعني مثل غرفة مثل الشرفة عليها ستر رقيق، يرون الإمام ولا يراه. وكان المتوكل قد بعث الإمام أحمد بخلعة سنية بدلة، وبدابة من دوابه، فامتنع الإمام من ركوبها. شوفوا الورع والفقه أيها الأخوة، امتنع الإمام من ركوبها لأن عليها جلد نمر على الدابة، ولكنه ركب بغل لأحد التجار وجاء إلى مجلس الخليفة وقال سلام عليكم، وجلس ولم يسلم على الخليفة بالإمرة. فقالت أم الخليفة المتوكل، وهي كما تعرفون أم ولده، وهي جارية معتصم أم ولده اسمها شجاع لا تذكرون، قالت الله الله يا بني في هذا الرجل، ترده إلى أهله فإن هذا ليس ممن يريد ما أنتم فيه. الله أكبر. وحين وقع بصر الخليفة على الإمام قال الخليفة لأمه يا أمه لقد تأنست الدار. وجاء الخادم بعد ذلك ومعه أيضا خلعة فاخرة مبطنة وثوب وقلنسوة وطيلسان، وقام الخادم بنفسه بإلباسها الإمام بنفسه، والإمام لا يساعده لا يتحرك مشمئز متضايق من هذه الأمور وهذه المظاهر. ثم لما جلس الإمام إلى المعتز قال مؤدب المعتز أصلح الله الأمير، هذا الذي أمر الخليفة أن يكون مؤدبك؟ فقال الصبي الصغير صغير، قال إن علمني شيئا تعلمته. يقول الإمام أحمد فتعجبت من ذكائه وهو صغير. ثم أن أحمد لما خرج الإمام أحمد لما خرج من المجلس مجلس الخليفة أخذ يستغفر الله ويستعيذ بالله من مقته وغضبه. ثم بعد أيام أذن له الخليفة بأن يغادر إلى بغداد وجهز له سفينة نهرية، فلم يقبل الإمام الورع أن يركب فيها وركب زورقا عاديا ودخل بغداد متخفيا، وأمر بأن تباع الخلعة التي أهداها له الخليفة وأن يتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين. وبقى الإمام أياما متألما من اجتماعه بهم ويقول سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم في آخره. أيها الأخوة، الإمام الكبير الشافعي لما دخل على الخليفة هارون الرشيد قال له لقد تركت اليمن ضائعة تحتاج إلى حاكم، يعني هنا قاضي، فقال له الرشيد اختر لي رجلا من أصحابك حتى نوليه قضاء اليمن. فلما جلس الشافعي في مجلسه ورأى أحمد بن حنبل قال له إني كلمت الخليفة أن يولي قاضيا باليمن، والخليفة أمرني بأن أختار رجلا من يحضر مجلسي وإني قد اخترتك، فجهز نفسك حتى أدخلك على أمير المؤمنين يولي قضاء اليمن. فرد عليه أحمد بن حنبل يرحمه الله إنما جئت إليك لأقتبس منك العلم، تأمرني أن أدخل لهم في القضاء؟ على كل حال أيها الأخوة، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، الدرس طويل جدا، ولكن والله يا أخوة هذه سيرة هذا الإمام العظيم الكبير، إمامنا إمام أهل السنة والجماعة. أقول في أثناء إقامته في سامراء جاء الإمام الكبير جوعا شديدا حتى كاد أن يهلك، ولما عاد إلى بغداد يقول ابنه عبد الله وجدنا عينيه قد دخلتا في موقيه وما رجعت إليه نفسه إلا بعد 6 أشهر، في الأول من ربيع الأول من السنة الأولى بعد 40 و200 الهجرة، عام 241 الهجرة، مرض الإمام الجليل. وبعد 4 أيام توفي في يوم الجمعة 4 من ربيع الأول من السنة 41 بعد 200 الهجرة، وما توفي رحمه الله إلا بعد أن أكمل أهله وضوءه. وكان يرحمه الله يشير إليهم أن خللوا أصابعي وهو يذكر الله تعالى من قطع لسانه عن ذكري. ولما وصلت أنباء وفاة الإمام إلى الناس تجمعوا في الطرقات وأحضروا ثوبا كان قد غزلته جاريته فكفنوه به، واشتروا له حنوطا وراوية ماء قربة ماء، وامتنعوا أن يغسلوه بماء بيوتهم لأنه كان قد هجر بيوتهم كما تعرفون، ما كان يأكل منها ولا يستعير منهم من أمتعتهم أي شيء، إنهم كما يعني تعرفون كانوا يعيشون من مال الخليفة المتوكل. ولما غسلوا الإمام حضر غسله 100 رجل من بيت الخلافة من بني هاشم، وكانوا يدخلون فيقبلون جبينه ويدعون له ويترحمون عليه يرحمه الله. وفي رواية للبيهقي أن الأمير محمد بن طاهر أمر بإحصاء الناس الذين حضروا جنازته فيقولون أنهم 1000 1300 ألف، وفي رواية أنهم 1000 1700 ألف، خلاف من كان بالسفن في نهر دجلة ومات يرحمه الله عن 77 عاما يرحمه الله. هذا أيها الأخوة أيها الأحباب باختصار بسيط يعني سيرة الإمام أحمد بن حنبل، هذه نتف منها أيها الأخوة. أنصحكم بأن تقرأوا ما كتبه الإمام الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء، وهناك الكثير من الكتب التي تكلمت عن سيرة هذا الإمام العظيم الورع، وأيضا ما كتبه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. أيها الأحباب، ماذا أقول لكم عن سيرة هذا الإمام الكبير، هذا الطود الشامخ والجبر الراسخ؟ واعذروني على الإطالة، وجزاكم الله خيرا. شكر الله للدكتور أحمد الدعيج على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12560. بموجب فهرس إصدارات التقوى، فإن رقم هذا الإصدار هو 100.